ثانه، وتحدثنا في لقاء سابق عن بعض الأمور التي ينبغي على من أراد أن يتعامل بالبيع والشراء أن يراعيها، ونكمل على ما سبق أنه ينبغي على من أراد البيع أو الشراء أن يحرص على تحقيق الشروط العامة لصحة البيع. ينبغي على كل من أراد أن يتعامل بالبيع أو الشراء أن يحرص على تحقيق الشروط العامة لصحة البيع. فعلى كل تاجر أن يعلم الشروط العامة لصحة البيع، بمعنى أوضح الشروط الواجب توافرها في كل أنواع البيع ليعتبر صحيحا شرعا. وهذه الشروط تنحصر في خلو البيع من عدة عيوب. يعني ينبغي أن نراعي أن هذا الشيء أو هذا الأمر أو السلعة التي نتبايعها أن تخلو من عدة عيوب. الأمر الأول الغرر والجهالة. الغرر والجهالة، والغرر ينقسم إلى قسمين: غرر الوصف وغرر الوجود. غرر الوصف بمعنى الجهل بثمن السلعة أو بصفة السلعة أو قدرها. الجهل بثمن السلعة أو بصفة السلعة أو بقدرها، يعني لا يصح شرعا أن نتبايع سلعة ما فأقول لك أريد أن أشتري منك هذا الكتاب، فتقول لي بعتك هذا الكتاب دون أن نتفق على ثمن لهذه السلعة. فإذا تركنا الثمن مبهما فهذا الجهل بالثمن يفضي في الغالب إلى التنازع، وكذلك فيه نوع من الغرر فلا يصح. وكذلك أيضا الجهل بصفة السلعة أو بقدرها، يعني أقول لك أريد أن أشتري منك هاتفا جوالا وأسكت، فتقول بعتك هاتفا جوالا بثمن كذا وتحدد لي الثمن دون أن تحدد لي الصفة التي أو الأوصاف التي تميز هذه السلعة أو هذا الهاتف عن غيره، إذ هي أنواع كثيرة. فعدم تحديد الصفة أيضا هذا نوع من الغرر. يبقى لا ينبغي، يبقى ينبغي في البيع إن السلعة نعلم ثمن السلعة، نعلم قدر السلعة، صفة السلعة. والجهل بأي نوع من هذا هو نوع من أنواع الغرر. فنحن لو تأملنا البيوع التي نهى الشرع عنها سنجد أن كثيرا منها يرجع إلى وجود الغرر، وهذا في الغالب يفضي إلى التنازع وإلى النزاع. فعلى ذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على خلو البيع من غرر الوصف. وكذلك غرر الوجود، وهو ما إذا كانت السلعة محتملة للوجود والعدم. يعني لا يصح أن يبيع الجنين الذي ما زال في بطن أمه مثلا للناقة، منفصلا عن الناقة، يعني مثلا ناقة حامل، فإذا بإنسان يبيع الجنين الذي في بطنها ويتفق على سعره منفصلا عن أمه، يعني بعيدا عنه، يعني إذا نتجت فيبيع النتاج، وهي يقول إذا نتجت ولد أو نتجت مثلا الناقة إذا نتجت ما في بطنها سواء كان مثلا واحد أو اثنين أو أكثر فهذا أبيعه بسعر كذا. وبعض الناس كان يفعل هذا في الجاهلية، فكان يبيعون نتاج النتاج، يعني كذلك يقول له أبيع لك هذا النتاج بسعر كذا. بل بعضهم كان يقول إذا نتجت الناقة وبعد ذلك كان لها نتاج آخر فأبيعك هذا النتاج. هذا كله من الغرر، غرر الوجود، لأنه غير موجود حقيقة وما زال في بطن أمه، لا نعلم سينزل إلى الحياة أم لا. فبما يستحل الإنسان مال أخيه المسلم على شيء، لأنه في الحالة في هذه الحالة بيبيعه وما زال في بطن أمه، فإن قدر وأتى للحياة فالثاني يأخذه، وإن قدر ولم يأتي للحياة فيقول له خلاص بعتك إياه، ليس لك عندي شيء. هذا كله في الحقيقة يعني أمر لا ينبغي أن يكون. فهذا بالنسبة لخلو البيع من الغرر. وكذا ينبغي أن يخلو البيع من الإكراه، فالإكراه يؤثر في البيع سواء كان إكراها تاما أو ناقصا. المهم أنه لا ينبغي أن نكره الناس على البيع أو على الشراء. فمتى وجد الإكراه ففي هذه الحالة يكون البيع قد فقد شرطا من شروط صحته، وهذا يعني واضح بما يغني عن الشرح. وكذلك أيضا التوقيت، التوقيت هو أن يوقت البيع بمدة، كما لو أقول لك بعتك هذا الثوب شهرا أو سنة، فيكون البيع فاسدا لأن الملكية لا تقبل التوقيت، ولأن البيع يفيد الملكية على الدوام. يعني من البيع والشراء من الأمور اليسيرة التي أو الأمور التي ينبغي أن نراعيها في شأن البيع والشراء، أن البائع يجعل البائع يتملك الثمن، والمشتري يتملك السلعة على سبيل الدوام. فلا يصح أبدا، لا يصح أبدا أننا نضع شرطا في البيع أو الشراء يتنافى مع هذا المقصد من مقاصد البيع. لا يصح إن أنا أضع شرط في عقد البيع يتنافى مع الملكية التامة، لأن بعض الناس بيخطئ في هذه الجزئية خطأ كبيرا، فتراه يضع شرطا في الإيجارات يجعل الإيجار بمثابة إنه ملك، ويضع شرطا في البيوع يجعل البيع بمثابة إنه إيجار. فمثلا يقول لك أبيعك على الصور الحديثة الآن، يقول أبيع لك مثلا شقة بالثمن الفلاني على أن تستخدمها شهرين في العام في المصايف أو في كذا في الصور هذا. فالأصل إن أنا أدفع المال لأمتلك السلعة تملكا تاما، فأي شرط يتنافى مع ملكية السلعة، إن أنا أمتلك السلعة امتلاك حقيقي وامتلاك تام، أي شرط يتنافى مع هذه الجزئية لا يصح ويتعارض مع صحة البيع. فلا يصح أن أبيعك سلعة وأقول لك على أن تستخدمها لفترة معينة أو أن تستخدمها لسنة أو لفترة محددة، هذا يتنافى مع المقصد الأساسي من مقاصد البيع والإيه والشراء. المقاصد الأساسية للبيع والشراء أن تمتلك أنت السلعة على الدوام، وأمتلك أنا معذرة، تمتلك أنت الثمن على الدوام، وأمتلك أنا كمشتري السلعة على الدوام. لكن أقول لك تشتريها أو أبيعك إياها لفترة محددة فهذا التوقيت لا يصح. طب افرض إنسان لا يريد أن يبيع سلعته، هذا يتحول إلى الإيجار، في هذه الحالة له أن يؤجرها إذا يريد أن يؤجر فترة سنة أو سنتين، لا يدخل من باب البيع وإنما يدخل من باب الإيجار. لكن تقول لي أنك تبيع لي السلعة وتأخذ مني ثمنها، ثم بعد ذلك تضع لي شرطا بأن أستخدمها لفترة محددة، فهذا يتنافى مع مقصد البيوع ولا يصح. كما أنه لا يصح أيضا، وهذا له باب آخر سنتحدث فيه إن شاء الله، أن أؤجر أنا منك في أبواب الإيجارات، أن تؤجر لي سلعة وتقول لي أؤجر لك هذه السلعة على الدوام، لأن الإيجار ليس بيعا. فلا يصح للمستأجر أن يستولي على العين المؤجرة على الدوام، المعروف عند الناس الآن بإيجار المشاهرة. فهذا أيضا يتنافى مع الإيجار بمعناه الشرعي، إذ الإيجار في المعنى الشرعي ينبغي أن يكون محددا بمدة معلومة، هذا هو الأصل في الإيجارات. فما ينبغيش أن أحول الإيجار إلى بيع والبيع إلى إيجار، أشتري السلعة وتكون الملكية تامة، لا ينبغي أن تكون تقول لي استخدمها لفترة محددة. أما الإيجار فينبغي أن تقول لي الإيجار لفترة محددة. فهذا بالنسبة يعني لأهم الأمور التي ينبغي أن نراعيه الجزئية. طيب بعد ذلك من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها لصحة البيع أن يخلو البيع من الشروط المفسدة. والشروط المفسدة للبيع هي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع. مرة أخرى، الشروط المفسدة هو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع أو جرى به العرف أو يقتضيه العقد أو يلائم مقتضى العقد، كأن يبيعه شيئا ويشترط الانتفاع به لمدة طويلة تمنع من التصرف في الشيء اقولها بمعنى اوضح، ان احنا نضع في البيع شرط يتنافى مع مقصود العقد، زي ما تحدثت قبل قليل بالنسبة لمقصود العقد، تمتلك انت كبائع الثمن وامتلك انا كمشتري السلع، هذا هو الاصل، البائع يمتلك الثمن والمشتري يمتلك السلعة. فإذا وضعنا أي شرط يتنافى مع هذا المقصد، مع مقصود العقد، فهو من الشروط المفسدة للعقد، مثل أن يبيع سيارة على أن يستخدمها شهرا من كل عام بعد البيع. أبيع لك سيارة وأقول لك أنا السيارة دي هشتريها مني مثلا ب100,000 جنيه، وبعد ذلك ولكن هناك شرط، لي شهر في العام أخذ منك هذه الإيه؟ أخذ منك هذه السيارة. او لي او ابيعك مثلا شقه الصور الحديثه تستخدمها 3 شهور وانا 7 شهور الشقه دي ايه ملكي، زي ما بيحدث في بعض القرى السياحيه الى اخره. هذا كله لا يجوز ولا يصح شرعا، لانه يتنافى مع مقصد العقد اللي هو مقصد التمليك، مقصد التمليك. فانا امتلك السلعه، يبقى انا حر التصرف فيها، ومعنى انني اصبحت حر التصرف في هذه السلعه، قالوا لا يحل لك انت كبائع ان تضع شرطا يجعلك متصل بالسلعه، بل ينبغي ان تنفصل انت عنها باخذ المال وانا اخذ الايه؟ اخذ السلعه. وكذلك من صور الشروط المفسده ايضا ان يبيعه سلعه ويضع شرطا فيقول له وأبيعك هذه السلعة بشرط ألا تبيعها إلى أحد آخر. هذا أيضا هراء وشرط غير معتبر، لأن يقول لك أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، هي لك فقط، وهذا لا يصح، لأن من مقصود العقد، من مقصود البيع، أن أمتلك أنا السلعة وأصبح حر التصرف في مالي، أبيعه كيفما شئت ووقتما شئت. أما أن تشترط علي شرط يتنافى مع هذا الأمر فهذا لا يصح أبدا أبدا. فهذا من الأمور التي ينبغي علينا أن نراعيها. فيبقى دلوقتي بالنسبة لجزئية الشروط العامة لصحة البيع مرة أخرى، لعل الجزئية المكتوبة طبعا دي من الأمور الهامة جدا ينبغي أن تكتب وأن تراعى. وطبعا الاصل في مساله من يريد ان يكتب برضه ينبغي ان نراعي جزئيه ان الانسان بحسبه، يعني السؤال اللي جاي رجاء عند الاشياء المهمه نخبر، فالانسان بحسبه. المفروض ان انا اذا معلومه جديده واحسست انها جديده عليا مفروض ان اكتبها، فالعلم صيد والكتابه قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقه. فالانسان ينبغي عليه اذا تحصل على معلومه جديده ان يراعي هذه المسألة وأن يكتب بالمعلومة الجديدة. فلا ندي عناوين، العنوان المهم اللي ينبغي أن نراعيه، وهذا أظنه من الأهمية بمكان، لأن حدثت قبل ذلك إن في فرق كبير جدا بين أبواب المعاملات وأبواب العبادات. أبواب المعاملات من المهم جدا جدا جدا في أبواب المعاملات أن الإنسان يحصل الكلية، لأن الشرع أتى فيها بأصول كلية ولم يأتي بتفصيلات ليتواكب مع المستجدات، بخلاف العبادات الأصل فيها التوقف، فمن هنا أتى في كل صغيرة وكبيرة بنص بالنسبة للعبادة. أما المعاملات الأصول الكلية علينا نحن نضبطها، فالأصول الكلية في المعاملات نحن نتحدث عنها، فمنها اليوم الحرص على خلو البيع من عدة عيوب. أول شيء يبقى ده أمر مهم، البيع إذا أردت أن أبيع وأن أشتري أراعي هذه الجزئية مراعاة جيدة، وهذا أمر يعني ينبغي أن يكتب ويحفظ. خلو البيع من الغرر، يعني من الجهالة، ما يبقاش فيه جهل بثمن السلعة ولا بصفة السلعة ولا بقدر السلعة ولا بوجود السلعة باختصار شديد. يبقى خلو البيع من الغرر يعني خلو البيع من الجهالة. جهالة يعني إيه؟ يبقى أنا مش عارف لا ثمن السلعة ولا وصف السلعة ولا قدر السلعة، حاجة من ديت فيها جهالة بيفضي إلى وقوع في الناس في الحرج، بيفضي إلى وقوع الناس في الخداع والغش. فمن هنا أي بيع فيه جهل بثمن السلعة، بصفة السلعة، بقدر السلعة، السلعة غير محتملة، السلعة غير موجودة وجودا حقيقيا، محتملة الوجود قد توجد وقد لا توجد زي ما قلنا الجنين في بطن أم، جنين الناقة أو الشاة، فهذا كله اسمه غرر. كذلك خلو البيع من الإكراه، لا يصح لي أن أكرهك على أن تبيع لي الشيء، أو أن تكرهني على أن أشتري منك الشيء، فمتى تم الإكراه لا يتم البيع. وكذلك خلو البيع من التوقيت، فلا ينبغي أن نوقت البيع بمدة محدودة، فأقول بعتك هذا الثوب شهرا أو بعتك هذا الثوب لسنة فقط، لا، ينبغي بالنسبة للبيع أن يكون أعطيك السلعة ملكية تامة، أعطيك الملكية التامة للسلعة، أبيعك السلعة وتأخذها بصفة كاملة، بعتك السلعة كاملة، ولكن إذا حددت وقت فهذا من الشروط المفسدة أو من الأمور التي تتنافى مع صحة البيع. كذلك كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين يرد به ولم يرد به الشرع ويتنافى مع مقتضى العقد، يتنافى مع مقتضى العقد. يبقى أي شرط يتنافى مع مقتضى العقد، وطبعا ده له أمثلة كثيرة جدا، احنا نضع أصول عامة، يعني كل شرط من ده ممكن نضع تحته أنواع لا حصر لها من البيوع، ولعلنا سندندن حولها أيضا فيما نستقبل من اللقاءات. يبقى الشروط المفسدة اللي هو الشرط اللي بيتنافى مع مقتضى العقد، مثل أن يبيع مثلا كما ذكرت سيارة على أن يستخدمها شهرا من كل عام، أو أبيعك السلعة على ألا تبيعها أنت إلى غيرك، هذا يتنافى مع مقتضى العقد. هو مقتضى العقد اللي هو تمليك الإيه؟ السلعة وحرية التصرف فيها. هذا من الأمور أو أهم المهمات في الشروط العامة لصحة البيع. كذلك أيضا ينبغي علينا أن نعلم أن المحرم ثمنه محرم، الشيء الذي ما في الشرع ثمنه كذلك محرم، فلا ينبغي على التاجر المسلم أن يبيع شيئا حراما. فإذا هذا الشيء المحرم إذا ظننت أنه يحرم عليك أن تستخدمه ويحل لك أن تبيعه فأنت في خطأ كبير. يعني في الباب حديث صاحب المزادتين لما نزل تحريم الخمر، فذهب عربي إلى السوق بمزادتين من الخمر فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله حرمت شربها، فأذهب لأبيع مزادتين الخمر في السوق طالما أنه لن يستخدمها فيبيعها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فكما أنه يحرم عليك أن تستخدمها كذلك يحرم عليك أن تبيعها. فالشيء المحرم ثمنه محرم، فلا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه بأي وجه، سواء كان مأكلا أم مشربا أم ملبسا أم مركبا أم غير ذلك من وجوه الانتفاع. وإذا حرم بيعه حرم ثمنه، أي دخل في دائرة الحرام، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا إهداؤه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم ولأن ذلك يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم، يعني هذا من العجيب، شيء الشريعة محرماه، فكيف إن احنا نستبيح أن نبيعه ونحن لا نستبيح استخدامه؟ فلو أجزنا بيع هذا الشيء المحرم فهذا من الدعوة إلى الإيه؟ من الدعوة إلى الحرام، أو من الإعانة والتشجيع عليه، فيكون المعطي أو البائع أو المشتري شريك الفاعل في الإثم، يكون المعطي أو البائع أو المشتري شريك الفاعل في الإثم إذا باع الشيء المحرم. ومن المقرر شرعا أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة عليه، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا هو معنى القاعدة الفقهية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وما حرم استعماله حرم اتخاذه. فالشيء المحرم استعماله يحرم للإنسان أن يقتنيه، وكذلك يحرم الإنسان يعطيه بأي نوع من أنواع المعاطاة، ومنها البيع، ومنها البيع. فاحذر من بيع المحرم أو مما يستعان به على معصية الله سبحانه جل في علاه. وأضرب أمثلة على هذا مما اشتهر: بيع الخمر، بعض الناس يسمي الخمر بغير اسمها ويبيعها آلات الله، آلات الله، آلات الله، ومحرمة الطرب، آلات الموسيقى، كل هذا محرم. فليأتي إنسان ويبيع هذه الآلات فأيضا دخل في الحرام. بيع الدخان، استخدام الدخان وشرب الدخان حرام، فكذلك بيعه حرام. وعلى ذلك فقس. فينبغي على الإنسان أن يحرص من الأمور المحرمة. ويعني أيضا أضرب بعض الأمثلة المنتشرة في أسواق المسلمين الآن لكي لا نغتر بكثرة الهالكين في هذا الباب، ونعلم أنه لا ينبغي على الإنسان أن يتبايع بالأمر المحرم. فمن صور، من صور البيوع المحرمة المنتشرة وهي حرام بسبب حرمة السلعة، يعني البيع ده محرم بسبب حرمة السلعة وليس بسبب ان في شروط مفسدة او انها ما تحققش فيها شروط البيع التي سبق ذكرها، لا، بسبب ان السلعة في ذاتها حرام. منها على سبيل المثال بيع التماثيل وما فيه صور، بيع التماثيل وما فيه صور. فلقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اشد التحذير من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. وسواء صنع هذا بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأنه فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه جل في علاه، وسواء ما كان في ثوب أو بساط. وده الذي أريد أن أركز عليه، يعني إنسان يبيع أشياء فيها صور، ملابس عليها صور، فهذا فيها روح، عليها صور فيها روح، هذا دخل في الحرمة، لأن الورد الوعيد عن مسألة الصور. وذلك الإمام النووي في نص كلامه قال: وسواء ما كان في ثوب أو بساط، يعني كان على شيء بيتفرش أو كان على شيء بيلبس، فلا ينبغي على أن يبيع الأشياء التي فيها الصور لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتصوير ما لا روح له من إنسان أو حيوان أو طير، أو هذا فيما له روح معذرة، أي شيء له روح، هذا أمر محرم شرعا. ولا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا على أرجح أقوال العلماء، ولا بين أن تكون مدهونة أو منحوتة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة. وإليك هذا الحديث العظيم الذي يبين حرمة كسب الصور والاتجار بها. فعن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. قال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بن فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، الرجل لأنه يعمل بهذا وكأنه لا يجد مهنة أخرى، فربى واصفر وجهه. فقال ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. فهذا لنا بفضل الله سبحانه وتعالى، لنا متسع في أبواب الحلال، وأبواب الحلال كثيرة بفضل الله. تحدثت قبل ذلك أن من رحمة الله عز وجل بنا أن الحلال كثرة وأن الحرام قلة، الأصل أن الحلال كثير، ولكن الشيطان هو الذي يلبس على الناس سبل الحرام ويجعلهم يركزون على الأمور المحرمة ويزين لهم الكسب المحرم، لكن فينبغي على الإنسان أن يعرض عن هذه الأمور، وهذا منتشر انتشارا كبيرا جدا جدا في أوساط المسلمين الآن. انتشرت هذه المسألة انتشارا كبيرا، بيع الأشياء التي فيها صور أو التي عليها صور من ملابس وغيرها، فينبغي أن يتقي الإنسان هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أبى أن يدخل من أجل النمرقة التي فيها التصاوير، فالنمرقة ليس لها ظل، الصورة اللي عليها ليس لها ظل، فإذا هذا فيه دلالة على أنه لا ينبغي على الإنسان أن يستخدم شيئا فيه صورة سواء كان لها ظل أو لم يكن لها ظل، فينبغي على الإنسان أن يراعي هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى من الصور المنتشرة في البيوع المحرمة بسبب حرمة السلعة بيع التماثيل والأشياء التي فيها صور، كذلك أيضا بيع الصلبان، بيع الصلبان أو الشيء المنقوش عليه صلبان، إنسان يبيع حاجة فيها صليب أو شيء منقوش عليه إيه. فأنتم تعلمون أن من عقائد النصارى تقديس الصليب، فهم يعظمونه ويعدونه شعارا له، ويسعون جاهدين بكل ما أوتوا من إمكانات ليدخلوا غيرهم في النصرانية، الأمر الذي دفع علماء اللاهوت إلى وضع التنصير من بين العلوم اللاهوتية عند النصارى التي لها أصولها وفروعها ومناهجها، وهذا الأمر يدرس في كبرى الجامعات والمعاهد. ولقد سلكوا وسائل خفية وحذرة في بعض البيئات أو هذه الوسيلة الخفية هي جعل الصليب هو شعارهم تحت عيني المسلم، المفروشات يراه في الألعاب، برامج الحاسب، في الآلات، في العلامات التجارية، في السيارات، في الملابس، وهذا واقع مشاهد. قلما ألعاب كثيرة على الحاسب تجد عليها الصليب، كذلك علامات تجارية واضحة جدا لأفخم السيارات وكذا ولكذا تجد منقوش عليها الصليب، برامج وكذلك الآلات والسيارات والملابس وغير ذلك من الأشياء اللي بيستخدمها المسلم. لماذا؟ طب لماذا هذا الأمر؟ أو هذا هيعود عليهم بأي شيء؟ هيعود عليهم بأمر، وهو لكي يألف المسلم صليب وتنكسر تلك النفرة منه، فهذا تمهد هذه الخطوة لما بعدها، فهي خطوات، فهو يمهد الخطوة انه يجعل شعاره تحت عينيك ليل نهار وتألفه ويصبح مشاهدا وتألفه في بيتك وفي كل شيء، فهذا كتقريب ونوع من حدوث هذه الألفة، فهذه الألفة هذه النفرة إذا ابتعدت عنك فعندئذ ستسهل إلى خطوة أخرى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم، وكل أمر يفضي إلى الوقوع في خطأ أو في محرم سد علينا الرسول صلى الله عليه وسلم بابه، وحرص حرصا شديدا على أن نبتعد عنه، فحمى جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم وسد كل طريق يوصل إلى الشرك وإلى أسباب الشرك، فحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم وقطع الوسائل والذرائع المفضية إليه. فعن عائشة رضي الله عنها والحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقبه. الحديث مرة أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقبه. ف ينبغي علينا الحمد لله جزاكم الله خيرا ماشي جزاكم الله خيرا. فالرسول لم يكن يترك شيء فيه تصاليب إلا نقبه، فعلى الإنسان أن يحذر يبقى إذن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس من كيسنا ونحن نتحدث بأمر أو نلزم النبي ما لم يلزمهم به الشرع، حاشا وكلا، ولكن أن هذا من وسائلهم دائما، فالرسول حذر من هذا وكان ينقض الأشياء التي، لأن ده شعار لغير المسلمين، فلا ينبغي أن يتواجد على مرأى المسلمين وفي ملابسهم وفي الأشياء التي يستخدمونها. ولذلك على كل تاجر أن يراقب بضاعته أيا كان نوعها، وأن يعلم أن للصليب أشكالا كثيرة مختلفة يحولها، فعليه أن ينتبه من مثل ذلك. أيضا من صور البيوع المحرمة بسبب حرمة، نحن تحدثنا عن بيع ما فيه التماثيل والصور، كذلك عن بيع الصلبان أو الأشياء المنقوش عليها صلبان، كذلك بيع الخمر. والخمر هو كل ما خامر العقل، يلحق به بقى الحشيش والأفيون والهروين والبنج والبيرة إلى آخر هذه الأشياء التي تذهب بالعقل، وكذلك الميت والخنزير والنجاسات، فأي شيء فيه خمر، أو أي شيء يعني فيه دهون خنزير، أو هو من مشتقات الخنزير، أو هو خنزير، فهذا أيضا يحرم. وكذلك أي شيء من النجاسات يحرم على الإنسان أن يبيعه. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا حديث جليل في هذا الباب، ويضبط لنا هذه المسألة. فنص الرسول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، الميتة، الخنزير، الأصنام. فالتحايل بقى، قيل: أرأيت شحوم الميتة، يعني الميتة يمكن يؤخذ يستفاد منها بشحمها، والأشياء اللي ممكن الإنسان يستفيد منها من الميتة هو الأشياء الظاهرية زي القرن والظفر والعظم، لكن الأشياء الداخلية اللي هي من داخل الجلد زي الشحم وغيره والأشياء الملاصقة للحم أصبحت نجسة بعد أن ماتت الشاة أو غيرها، فهذا الأمر لا ينبغي على الإنسان أن يستخدمه. فقالوا: طب نستخدمه لا للبيع وإنما لمجرد الاستصباح. فقال: لا، هو حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها، يعني حرم عليهم الشحوم، جملوا أذابوا حولوا صورته لصورة تانية ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فبعدا لهؤلاء الذين يتحايلون على دين الله سبحانه جل في علاه، وبعدا لهؤلاء الذين يتحايلون من أجل المحرمات وأن يقترفوا المحرمات ويريدون أن يأكلوا ما حرم الله، فإذا بهم يسمون المحارم بغير اسمها لكي يشتروها أو لكي يبيعوها، فهذا كله من المحرمات، والله خبير وعليم بنا سبحانه جل في علاه، فلا ينبغي على الإنسان أن يفعل ذلك. وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى ضرب أقبح المثل لقصة أصحاب السبت في سورة الأعراف، ولهؤلاء الناس الذين تحايلوا على دين الله وعلى شرع الله سبحانه جل في علاه، فلا ينبغي على الإنسان أن يتحايل من أجل أن يستخدم الحرام، فالخمر، بيع الميت، بيع الخنزير، بيع النجاسات، كل هذا من الأمور المحرمة. أيضا مما يدخل في هذا الباب: يحرم ثمن الكلب، يحرم ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. وكذلك ورد النهي عن ثمن الصنور وهو القط، وهذا فيه نوع تفصيل. نأخذ الأدلة أولا ثم نفصل. أما الدليل على ما سبق ذكره ما رواه البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن ما يعطى للإنسان اللي بيدعي الغيب من أجر أو إيه أو نحوه. ومهر البغي اللي هي المال الذي يؤخذ للمرأة الزانية وثمن الكلب. فيحرم على الإنسان أن يدفع ثمنا لشراء، يحرم الإنسان أن يأكل ثمن الكلب، فالكلب لا ينبغي أن يعد للبيع ولا الشراء. ولذلك في حديث جابر بن عبد الله عن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والصنور، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والصنور، حديث صحيح مسلم، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا أود أن أوضح الفرق بين لفظ هذا الحديث والحديث الأول. الحديث الأول بالنسبة للكلب ورد فيه النهي، والأصل في النهي الايه؟ التحريم، يصرف صارف. فهنا الرسول نهى عن ثمن الكلب، إذا ثمن الكلب محرم، ولم يستثني نوعا بعينه صلى الله عليه وسلم. صحيح في أنواع، يصح اقتناء أنواع من الكلاب، يعني يصح الإنسان يقتني كلب صيد، يصح الإنسان يقتني كلب شراسة، ولكن مثل هذه الأمور لما ورد الشرع بالنهي عن ثمن الكلب مطلقا فالأولى عدم البيع أيا كان نوعه، والأنواع التي يباح استخدامها تجري على سبيل الهدية أو المعاطاة أو التدريب، يعني يأتي واحد يدربه وياخذ أجر الإيه؟ التدريب أو المعاطاة. الواحد ممكن ليه؟ لكي لا يمتهن الإنسان مثل هذه الإيه؟ المهنة. فالشرع نهى عن ذلك. فهنا بالنسبة لأمر الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ورد بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى إذا محرم، فهذا ما فيش. لكن اللفظ الثاني بقى حديث بالنسبة للصنور، قال: زجر النبي عن ذلك. فزجر النبي عن ذلك هذا محتمل للتحريم ولكراهة التنزيه. ولذلك يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: وأما عن ثمن الصنور والقط، يعني القطة، فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماح به كما هو الغالب، يعني ما يجعلهاش مهنة له إنه بيتاجر في القطط والكلاب، إنما يجعل النذية من باب التعامل فيها من باب المعاطاة. فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بالحديث وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرناه. يبقى جمهور العلماء بالنسبة للصنور للقط أخف من الإيه؟ من شأن مسألة الكلب. الكلب الأمر واضح نهى، لكن التعبير باللفظ الزجرة فحمله العلماء أن الزجر قد يحتمل الإيه؟ الكراهة، فقالوا هو جمهور العلماء على إنه مكروه كراهة التنزيه، وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لكي يعتاد الناس المسامحة فيه في البيع في الإعارة والهبة والشراء. ولكن في الحقيقة ظاهر الحديث أن الأولى على الإنسان أن يبتعد عن بيع الصنور أيضا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن هذا من حيث الناحية الفقهية، فهذا بالنسبة للصنور الأولى، يعني جمهور العلماء على انه يكره كراهة التنزيه ولا يصل الى حد الحرمة. فهذا باختصار بالنسبة للبيوع المحرمة بسبب حرمة في ذاتها، ايضا منها بيع الدم. في حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم، فهذا ايضا ورد، والمراد تحريم بيع الدم، تحريم بيع الدم، فيحرم بيع الميتة والخنزير والدم، فينبغي على الانسان ان يبتعد عن بيع الدم. وبيع آلات اللهو والمعازف والطرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الزنا، إنه أصل كلمة الفرج في اللغة حرح، اللي هو الفرج بغير كنية، وعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه ليبين أن الناس يستحلون الزنا في أبشع صوره، وزنا صريح لكن الناس فيسمونه بغير اسمه ويستحلونه، يسموه جواز عرفي، يسموه كذا، لكن هو زنا. والحرير أي لبس الحرير والخمر والمعازف. يعني إيه بقى؟ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعازف، معناه أي أنها محرمة وأنهم سيستحلون هذا الأمر الإيه؟ المحرم، فدل هذا على حرمة استخدام هذا الأمر. كذلك أيضا بيع ما فيه شر أو ما يؤدي إلى فساد، بيع ما فيه شر أو ما يؤدي إلى فساد. طب سريعا عشان نحاول نشوف الأسئلة، فلا ينبغي على الإنسان أن يجلب الفساد والشر في أي شيء فيه شر أو يؤدي إلى فساد، فينبغي على الإنسان زي استيراد الملابس اللي بتكشف العورات، ملابس السوءات، يتاجر في أشياء ملابس تبرج، جلب مشروبات مطعومات محرمة، جلب أفلام خليعة، صور ماجنة، كل ذلك يحرم على الإنسان أن يستخدمه. وكذلك بيع المباح لمن يستخدمه في المعصية، فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك. فإياك ثم إياك أن تتعاون على الإثم والعدوان بأن تبيع الأشرطة لمن ينسخ عليها الأغاني أو الكلام الخليع أو أي نوع من أنواع التعاون على المعصية، فهذا كله ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بهذا نكون قد أخذنا اليوم بفضل الله سبحانه جل في علاه الشروط العامة لصحة البيوع، الحرص على الشروط العامة لصحة البيوع، وكذلك بعض أمثلة للبيوع المحرمة بسبب حرمة السلعة. يبقى في بيع محرم لأنه فقط شرط من شروط صحة البيع اللي احنا قلناهم الأربعة، وكذلك في بيع محرم لأن السلعة ذاتها إيه؟ محرمة. إن شاء الله في اللقاء القادم نقف عند جزئية أصول كلية وأسباب للبيوع، أصول كلية وأسباب عامة لتحريم البيوع، فيها مزيد بيان أيضا للشروط والتوضيح لكي تكون المسألة واضحة، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر وننظر إلى الأسئلة. يريد سؤال يتفضل. طيب بالنسبة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم التصوير على الهاتف. أنا أرى والله تعالى أعلم أن نفرق بين التصوير الذي له جرم والتصوير ليس له جرم، اللي هو له حقيقة وشيء واقع، جرم جرم له تماسك يعني. فالشيء الذي له جرم أو الشيء المتماسك هذا يعني له أصل بينزل على ورق أو له ظل أو ليس له، لا أو ينزل على ورق أو يعلق أو يبقى شيء موجود في الحقيقة، هذا في معنى العلة الواردة في النهي عن الإيه؟ عن التصوير، بخلاف الشيء الموجود على الهاتف أو على الكمبيوتر، ده حكم الفيديو. حكم تصوير الفيديو، لأنك إذا أغلقت أنا الآن الهاتف أصبح لا وجود له، وليس غير شيء غير متماسك غير موجود، مع الوجود الهاتف له الوجود، فالعلة في تختلف، فهو يدخل مع الفيديو أقرب منه للصور الفوتوغرافية، فلذلك الصورة على الهاتف لا تأخذ حكم الصورة الفوتوغرافية، والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي. معنى نقد يعني سؤال، معنى نقد الصلبان، في معنى نقد الصليب يعني ايه؟ يعني لما يلاقي صليب كده ينقضه. يعني ايه ينقضه؟ يعني يزيل ملامحه. ملامحه الصليب مثلا زي ما انت عارف اربع حتت كده زي الزق، يشيل واحدة منها، يبقى ده اسمه النقد، انه النقد ان هو يزيل ملامح الشكل الموجود للصليب، ده معنى نقضه، نقضه يعني لامحه. ماشي. شروط التوبة. طيب بالنسبة لمسألة شروط التوبة، طبعا الذنوب على نوعين، في ذنب باختصار يعني، في ذنب بين العبد وبين الله، وفي ذنب في حقوق العباد. فأما الذنوب التي هي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، فينبغي على الإنسان إذا أراد أن ينهى أن يخلي لله سبحانه وتعالى، وأن يعزم على عدم العود إلى، أن يندم على الذنب ويعزم على عدم العودة إليه، وأن يقلع عنه، لأن الخطأ اللي بيقع فيه بعض الناس يظل مصر على المعصية، يقول لما ربنا يتوب علي يتوب، وأنت أقلع عن المعصية لكي يتوب عليك الله، يبقى الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب، فهذا من الشروط. سريعا يعني، خاصة بالذنب اللي يتعلق بين العبد وبين الله. وأنا أريد أن أنبه إلى أن بعض الذنوب لها كفارات. يعني مثلا واحد مثلا حنس في يمين، فده له كفارة يمين، فالنذر اللي له المعصية أيضا اللي بينك وبين الله لها كفارة، ينبغي أن تأتي بهذه الإيه؟ بهذه الكفارة. طب ملوش كفارة، أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الأعمال الصالحة التي يعني تزيل أثر الذنب وأثر المعصية، فالحسنات يذهبن السيئات. أما بالنسبة لحقوق العباد فينضاف إلى ما سبق بالنسبة لحقوق إن الإنسان يؤدي المظلمة العبد، يعني لو إنسان أخذ شيء مش من حقه ينبغي أن يرده إن علم إذا استطاع، فإن كان لا يستطيع فله أن يتصدق بثمنه. الله تعالى أعلى وأعلم. هل صحيح أن مجلس العلم يكفر 70 مجلس من مجالس السوء؟ مجلس العلم أجره عظيم، لكن ليس فيه هذا التحديد، هذا التحديد لا يصح فيه خبر، لا يصح خبر في هذا التحديد. ولكن تعلمون من فضل مجالس العلم أن الملائكة، إن الله ملائكة فضلى فيجتمع حتى يبلغوا عنان السماء، والله عز وجل يباهي بمجالس العلم الملائكة وسبب المغفرة كما في الحديث الأخير. فهذا التحديد غير موجود، لكن العظيم لمجالس العلم آخر غير هذا. حكم تبرع بالدم حلال، تبرع بالدم حلال ولا شيء فيه، شيء متجدد ولا إشكالية فيه. هل يجوز تأخير سنة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل؟ هذه مبنية على خلاف قائم بين أهل العلم في تحديد وقت العشاء، هل هو إلى منتصف الليل أم أنه إلى الفجر؟ أقرب الأقوال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء إلى نصف الليل، فلا، والعلماء قالوا بأن هناك وقت ضرورة اللي هو ما بعد منتصف الليل إلى الفجر. فباختصار الأولى أن لا تؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل، لا تؤخر وقت العشاء إلى ما بعد منتصف الليل إلا لضرورة، إلا لضرورة، لأن الأصل من السنة تابعة لوقت الفريضة، فما جيش أؤخر السنة لبعد وقت الإيه؟ الفريضة. فلا تؤخرها لبعد منتصف الليل إلا لضرورة. ومنتصف الليل مش في كل الأحوال بيبقى الساعة 12، منتصف الليل بيتحسب بالطريقة الآتية: تحسب الوقت ما بين المغرب والفجر تقسمه على 2 وتضيف الوقت ده على وقت المغرب. صح؟ تفهم كده؟ مثال: المغرب الآن الساعة كام؟ المغرب الآن 8، والفجر ربع، نقول 4:15 مثلا، يعني كده الوقت بين من 8 مثلا 4 قد ايه؟ 8 ساعات، 8 ساعات وربع مثلا دلوقتي، 8 ساعات وربع، فهنقسمهم هيبقى ساعتين، يبقى 4 وايه وربع، فدلوقتي يجي على 12 و10 كده نص الليل، او 12 و5 نص الليل، فاحيانا في اوقات الصيف يجي على 11 وشويه، فمش في كل الوقت يبقى الساعه 12. اذا بحسب الوقت من المغرب للفجر واقسمه على 2 واضيفه الى وقت الايه؟ المغفرة. حاجة تانية؟ ده ليه؟ حكم الرسوم الكاريكاتيرية. الرسوم الكاريكاتيرية إذا كان وضح فيها الشكل والهيئة والصورة، الأولى البعد عنها، الأولى إذا كانت على هيئة إنسان حي، صحيح هي شيء مش ملوش وجود لكن فيها تشبه بشيء فيه روح، فالأولى البعد عنها، الأولى البعد عنها، لكن ليس لها نفس حكم التصوير، لكن الأولى. إذا فاتني سنة الظهر البعدية هل يمكن أن أؤديها الآن؟ نعم، قضاء للسنة، هناك قضاء للسنة، فالإنسان إذا فاتته السنة أو أي شيء فيصليه إذا ذكر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولكن هنا أمر هام جدا، فاتتك سنة الظهر بسبب أمر طارئ، يعني شيء خارج عن إرادتك أو شغلت عنها، ولا كان في متسع لأنك تصلي وأنت اللي فرطت حتى خرج وقت الصلاة. فإذا كان في متسع أن تصلي سنة الظهر وأنت وفرطت إلى أن خرج وقت الصلاة، قلنا لا تقضيها. أما أقضيها، متى أقضيها؟ إذا شغلت عنها بأمر طارئ يمنع من أدائها في وقتها، ففي هذه الحالة يجوز أن أقضيها. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر لما شغل عن سنة الظهر. حكم لعب الكوتشينة على الكمبيوتر. هذا لعب يعني العلماء تحدثوا عن ان مثل هذه الامور الكوتشينة بتفضي الى القمار، تفضي الى القمار، فلذلك ينبغي الانسان ان يبتعد عنها. يعني الاشياء اللي فيها نرد الامر فيه واضح، سواء كان النرد ده على الكمبيوتر او على غير الكمبيوتر، ان بعض الناس بيلعبوا لعبة بالنرد على الكمبيوتر اللي هو الظهر، النرد اللي هو الظهر، هذا لا ينبغي الانسان ان يستخدمه. كذلك وجود الكوتشينة عليها فيها علة القمار الموجودة في الكوتشينة العادية، فلذلك ينبغي الانسان ان يبتعد عنها وان كانت هي اخف من النرد، يعني حكما اخف من النرد، الا انه ينبغي ان يبتعد عنها. نصيحة لعدم الغضب. طيب بالنسبة لعدم الغضب، أنا أود أن أنبه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي لما سأله قال له أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أن المقصود بلا تغضب أي النهي عن أسباب الغضب أو عن ناتج الغضب، لأن الإنسان أحيانا لا يملك نفسه إنه ما يغضبش، فهو مش عن ذات الغضب وإنما عن نتائج الغضب. يعني الإنسان ينبغي عليه إذا غضب ألا يعصي الله سبحانه جل في علاه، فلذلك ينبغي أن يكون السؤال نصيحة لعدم العصيان عند الغضب مثلا، أو في هذا، لأن الإنسان يعني العلماء تكلموا الرسول قال لما قال لا تغضب نهى عن أسباب الغضب أو عن النتائج، لما يغضب ما يعصيش الله سبحانه جل في علاه. تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه جل في علاه. وعلى كل، لكي لا يقع الإنسان في محرم إذا غضب، عليه أن يحرص على ذكر الله سبحانه جل في علاه، وأن يعلم أن الأمور إنما هي بتقدير الله عز وجل، وأن ينظر ألا ينظر إلى خفة نفسه، لأن أحيانا اللي بيؤدي إلى الغضب مسألة الكبر، وإن الإنسان يرى نفسه مترفعا عن إنه يوصف بشيء بهذا الشيء الذي وصف به أو ما إلى غير ذلك. فالنصيحة العامة إن الإنسان يفرغ نفسه من الأنا ومن الكبر، ثم بعد ذلك يحرص على ذكر الله سبحانه، ثم يغير وضعه الذي هو عليه، إن كان قائما فليجلس، كان جالسا فليضطجع، ويستحب ويا حبذا لو توضأ أو صلى ركعتين ليذهب وسوسة الشيطان. نأخذ مال ليس نأخذ إيه؟ أخذ المال لا يستحق ويقترض أباه منه عند حاجته المال ويرد إليه سليم، مش فاهم شيء. أخذ مال مين اللي أخذ المال لا يستحق؟ أنا مش فاهم. بالنسبة لجزئية يعني أود أن يوضح هذا السؤال، أخذ أو نأخذ؟ نأخذ كده مال ليس حقه ويقترض أباه منه عند الحاجة، يعني الشاهد إن إنسان معه مال حرام، لعلي أنا أقول السؤال على ما فهمت وأجاوب على ما فهمت، على ما فهمت إن السؤال إنه إنسان معه مال محرم، مش من حقه، سرقه مثلا، فمال محرم وبعد ذلك أقرض منه أباه لما يحتاج إليه، ففي هذه الحالة الإنسان المقترض لو يعلم أن هذا المال مسروق فيأثم لأنه استخدمه، أما إن لم فليس عليه شيء، وأما المقرض فلا يحل له أن يقرض الإنسان اللي هو اللي معاه المال اللي هو مش من حقه، لا يحل له أصلا أن يقرضه، بل ينبغي أن يرده إلى صاحبه. طيب إذا اشترى شيئا بماله ثم اشتريته منه وأنا أعلم بحرمة المال، لا يصح، لا يصح أن تشتري الشيخ المحرم أو الشيخ المسروق بالمسروق. ماذا أفعل إن لم أصلي الصبح اليوم؟ وهل أصلي بعد فتح؟ هذا أيضا خطأ كبير جدا يقع فيه كثير من الناس، إذا فاتته صلاة يتركها لليوم الثاني وما يدريه هل سيعيش إلى اليوم الثاني أم لا، وعجلت إليك ربي لترضى. والرسول قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذه كفارتها، يبقى كفارتها إذا لم وقت ما يستيقظ أو وقت ما يتذكر يصليه، فقم الآن واترك كل شيء، واترك الكمبيوتر والمحاضرة وقم صلي الفجر بتاع اللي انت مسكته ده. بعد كده ايه؟ الكمبيوتر يمكن اخذ معصية الله فهل يحرم بيعه؟ لا، الكمبيوتر الاشياء في حاجة اسمها سلاح ذو حدين كما يقال، أو أشياء بتبقى على استخدام الإنسان، فأشياء بيستخدم في الحلال وأشياء تستخدم في الحرام. فالشيء اللي بيستخدم في الحلال وبيستخدم في الحرام، الأصل أنه يصح بيعه على الحلال، سيما إذا كان الغالب فيه الإيه؟ الحل. فالمستخدم في الحرام دلوقتي، وكذلك التلفزيون ماشي، هندخل فيه بقى سواء التلفزيون دخل الآن باب الإيه؟ الوضع دوت اللي هو وضع الكمبيوتر. فأنا عايز أقول إن الفتوى في شأن هذه الأجهزة ليس في حق البائع ولكن في حق المشتري. فالمشتري إذا علم من حال نفسه أنه سيستخدم هذا الجهاز أيا كان نوعه، كمبيوتر تلفزيون غيره، في المعصية، فيحرم عليه أن يشتريه، لأنه عارف في نفسه أنه هو إيه سيستخدمه في معصية الله، أو أنه لا يتحكم في نفسه. أما إن كان يعلم من نفسه أنه سيستخدمه في الحلال، فيحل له أن يبيعه. فالشيء إذا تنازعه الحل إذا تنازعه أو كان سلاح ذو حدين، في الحالة يصح بيعه على أصل الحلال، ومن استخدمه في الحرام فالإثم عليه، فيصح بيعه لا شيء فيه. سألني أحد زملائي عن حكم اختراق المواقع. يعني إيه اختراق المواقع؟ طيب، حكم اختراق يعني المواقع الإباحية، إن كان بمعنى إنه يبوظها، فهذا من التعاون على البر والتقوى، لأنه بيفسد الناس فلا شيء فيه، لا شيء فيه. وكذلك التنصيرية إذا كانت تستخدم في معصية الله، إذا كانت تنصيرية يعني تاخذ عقلا من التنصير، كذلك حكمها أيضا كسابقتها، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. كده طيب، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا.